بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شركة شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن تضع بين أيديكم هذه المجموعة المباركة رمضانيات لفضيلة الشيخ مسعد أنور، وهي مجموعة مكونة من 4 أشرطة. والآن مع الشريط الثاني، والذي هو بعنوان يوم في حياة صائم. مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا، ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ها نحن بيننا وبين رمضان سويعة، وربما يوم وليلة بيننا وبينه سويعة، وربما يكون بيننا وبينه يوم. وها نحن على أبواب شهر الخير وشهر البركة، ومن أكرمه الله عز وجل ببلوغ شهر رمضان فقد ناله من الله عز وجل فضل عظيم، ولم لا، وهو شهر تكفير السيئات وتعظيم الحسنات وفتح باب الجنات وتغليق أبواب النيران المستعرات. إنه شهر الخير والبركة، شهر تسمو فيه الروح على الجسد، ويقترب فيه المؤمنون من بعض صفات الملائكة، فيتركون الطعام من طلوع الفجر وإلى غروب الشمس، ويصبح المؤمنون في شهر رمضان وقف لله تعالى، يعيشون في المساجد أكثر مما يعيشون في بيوتهم وأعمالهم. ولله عز وجل كما تعرفون في رمضان ليلة، من حرم خيرها فقد حرم، ألا وهي ليلة القدر. فاللهم وفقنا لليلة القدر، اللهم آمين. موضوعنا قد يبدو عجيب، عنوانه يوم في حياة صائم. يوم في حياة صائم، كثير من الأخوة قالوا لي ماذا نفعل في رمضان، كيف نستثمر أوقاتنا في رمضان، كيف تكون الأيام والليالي في رمضان على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. يوم في حياة صائم، أي نعم، يومنا في الصيام نبدأه من الفجر، والفجر نسبقه بالسحور، والسحور نسبقه بالنية. فأول عمل في يوم الصائم النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي وصححه الألباني: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وفي رواية أخرى عند أحمد والدارقطني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. قال أهل العلم: يمكنك أن تنوي صيام رمضان من أول ليلة في رمضان، وقال بعضهم: بل لابد أن تبيت الصيام في كل ليلة لليوم الذي سيأتي، وهذا ما نقول به. فعند إفطارك اعقد القلب على أنك غدا من الصائمين. النية كما تعرفون محلها القلب، والتلفظ بها كما قال ابن تيمية بدعة. إذا أول يوم في حياة الصائم، أول عمل يعمله الصائم النية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. النية يأتي بعدها نوم واستيقاظ، فإذا استيقظت من نومك فلا تغفل عن الدعاء: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هناك حديث آخر: قمة في الروعة وقمة في العظمة، روى البخاري رحمه الله من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل، يعني نايم الغطاء انكشف ورمضان في البرد، والنائم في البرد إذا كشف غطاؤه على طول إيه؟ يصحى. لو حصل لك ده اسمع، قال: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اغفر لي إلا غفر له، أو دعا إلا واستجيب له، أو كما قال رسول الله. إذا هذا موطن من مواطن الدعوة المجابة، ها أنت قد قمت من نومك وكنت قد بيّت النية للصيام قبل، أول ما تقوم من النوم وتقول الدعاء انطلق وتوضأ الوضوء. إن احتجت إلى الخلاء فادخل، ادخل إلى الخلاء. إن توضأت من إناء فلا بد أن تغسل يديك قبل أن تضعهما في الإناء، فإنك لا تدري أين باتت يدك. احنا نتوضا من الحنفيات، تبقى لا اشكال. توضا واركع ركعتين خفيفتين، الكلام ده قبل السحور. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان الواحد منا اذا نام عقد الشيطان على قافية رأسه كم عقدة؟ 3 عقد، ويقول لك: نم، عليك ليل طويل. فإذا قمت من نومك وذكرت الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت الثانية، فإن ركعت ركعتين انحلت الثالثة، فتقوم نشيط طيب النفس. إنما الثاني يقوم خبيث النفس وكسلان. صلوا على رسول الله. 4، السحور. تعلم أن السحور سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي قال: لا تزال أمتي بخير ما عجلت الفطر وأخره السحور، وهو الذي قال: فسحروا فإن في السحور بركة. والسحور له أكثر من فائدة. الفائدة الأولى إصابة سنة النبي محمد، ولك على هذا أجر. الفائدة الثانية إدراك صلاة الفجر في أول وقتها وفي جماعة، لأن الملتزم ما بيصحرش الساعة 1 وينام، ده بيصحر قبيل الفجر بساعة، نصف ساعة، ثلثي ساعة. إذا تسحرت وبقي بينك وبين الفجر دقائق، من العار أن تنام بعده، بل لابد أن تنطلق إلى المسجد وتصلي في الصف الأول إن استطعت أو في الجماعة الأولى، يبقى أصبنا السنة، أدركنا صلاة الفجر فيه جماعة. ثالثا نتقوى على الصيام عندما نؤخر السحور. أنا كلت بيني وبين الفجر نصف ساعة، يبقى لسه جسدي مشبع بهذا الطعام وبالذي نتج عنه، يبقى هذا تقوية للبدن على الصيام. بعد السحور وعند الطعام، بلاش بعد السحور، عند السحور لا نغفل آداب الطعام. أول حاجة بسم الله، لما نيجي ناكل بناكل على الأرض، افرش فرشة على الأرض وحط عليها الأكل، قولش على ترابيزة عليها. فالنبي ما أكل على خوان يعني على مائدة قط، حديث عند البخاري، صلوا عليه، فرشة في الأرض قل عليه. طيب بسم الله، قل بيمينك، قل مما يليك، اعتدل. عمر بن عمر بن سلمة هذا الطفل الصغير الذي جلس في حجر النبي ولم يسم الله وأكل بشماله وأخذت يده تطيش في القصع، يأكل من هنا ومن هنالك ومن أمامه ومن أمامك ومن أمامه، قال له النبي يا غلام سم الله. يسم الله يعني يقول ايه؟ ها؟ بسم الله بس. بس يا حبيبي بس. لما بقى انت عارف في ناس بسم الله الرحمن الرحيم ويمكن يسبقها بالاستعاذة، ويمكن يقول الفاتحة، يا عم هي بسم الله بس، بسم الله. تيجي تذبح بسم الله، تقول بسم الله الرحمن الرحيم امتى؟ عند قراءة القرآن. نعم، يبقى بسم الله، قل بيمينك، قل مما يليه. تسحرنا ولله الحمد. هب أني أثناء الطعام سقطت مني لقمة أو لقيمة على الأرض، أعمل إيه؟ أخذها وأمط عنها الأذى وكلها. وطبعا لما قم للسحور أوقذ أهلي، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار، حتى الصغار نعودهم على الصيام. الربيع بنت معوذ كانت تعود الصبية على الصوم، هي وكل الصحابيات، وكانت الصحابية تأتي باللعبة من العهن يعني الصوف، فإذا بكى الطفل شغلته بها حتى يؤذن لصلاة المغرب ويفطرون. يبقى الصبية والأهل الكل يتصحر، ها نحن قد فرغنا من السحور، يبقى الحمد لله، صلوا على رسول الله. نعم، بعد السحور وبعد الوضوء والركعتين الخفيفتين، انا خلاص بقى بيني وبين الفجر قد ايه؟ تلت ساعة، نصف ساعة، ده اسمه وقت ايه بقى؟ السحر. هو ده وقت السحر، هو ده. بينكم الفجر نصف ساعة، اقل ازيد بخمسة عشر دقائق، هو ده وقت السحر. يبقى هنا سنة اياك ان تغفل عنه، ألا وهي سنة إيه؟ الاستغفار يا راجل يا طيب، والمستغفرين بالأسحار، وبالأسحار هم يستغفرون. وبعد الانطلاق إلى المسجد، لسه الفجر لم يؤذن له، فإن أذن الفجر وأنا في بيتي فالسنة أن نردد خلف الإيه؟ المؤذن. خرجنا من البيوت إلى المسجد، السنة عند الخروج من البيت كما ثبت في سنن الترمذي والحديث حسن صحيح، بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. إن فعلت ناداك من السماء ملك، هديت ووقيت وكفيت. فتقول الشياطين لبعضها كيف برجل برجل هديا وقفيا ووقيا. صلوا على رسول الله. بسن إياك أن تغفل عنه. في طريقك إلى المسجد صلي في المسجد البعيد، الذي فيه جماعة كبيرة، فإن صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاة الرجل وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أفضل من صلاة الرجل مع الرجل. إمام عنده فقه للإمامة، مش يقلب أي حد والسلام، لا، بصلاة. أي نعم، في طريقك إلى المسجد سنة. روى مسلم رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة دعاء الذهاب إلى المساجد: اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل عن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم اجعل لي نورا. وفي رواية: اللهم اجعلني نورا. اجعل لي نورا يعني بصيرة، فرقان أعرف به الحق من الباطل والغث من السمين. اجعلني نورا يعني إمام يقتفى أثره، يهتدى به، أنور بصائر الناس بما مننته يا ربي علي من العلم، اللهم ارزقنا علما نافعا. إذا هذه سنة الناس غافلون عنها في طريقهم إلى المساجد، وإياك أن تنطلق إلى المسجد صامتا. سكت ليه؟ أو ماشي مع واحد صاحبه نازلين غيبة في فلان، أو نميمة، أو حتى فضول كلام، يعني كلام ملهوش لازمة. لا، في طريقك إلى المسجد لا يفطر لسانك عن الذكر. الذكر المشروع: سبح، حمد، كبر، هلل، حوقل، استغفر. التسبيحة حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وكل ما تقول سبحان الله يغرس لك ربنا بها في الجنة شجرة. فأنا بيني وبين المسجد 1000 خطوة، سبحت 1000 مرة، يعني اتغرس لي كم شجرة النهاردة؟ 1000 شجرة. إياك أن تغفل عن هذه السنة. ثم ها أنت قد وصلت إلى المسجد، تقول إيه؟ روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عشان طول ما تخافوش خلاص، النبي قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. تسلم على النبي يعني تقول إيه؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، صل عليه يعني، اللهم صل على محمد. ثم تقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وصلت إلى المسجد لصلاة الفجر، أذن المؤذن، ردد خلفه، ثم اسأل للنبي الوسيلة والدرجة في الجنة العالية الرفيعة، ثم ركعتي الفجر. ركعتي الفجر اللي هم السنة ولا الفريضة؟ السنة. السنة. الله رتب على ركعتي الفجر أجر لا يتصور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. خلاص خلصنا، المؤذن أذن وصليت ركعتي الفجر ولسه الإقامة، أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ ها؟ الدعاء ده أفضل عمل بين الأذان والإقامة، الدعاء، دعاء مستجاب بين الأذان والإقامة. روى أحمد والترمذي والحديث صححه الألباني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. ثم نصلي الفجر، احرص على الصف الأول، وإن لم تجد إلا أن تستهم عليه مع صاحبك فاستهم، لو لقيت أبوك في الصف الثاني لا ترجع له. ففي هذه الأمور منافسة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أي نعم، صلاة الفجر. والنبي قال: والحديث رواه مسلم: من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. فرغنا من الصلاة بتدبر، والإمام بيطول في الفجر لأن دي السنة، وساعات بيقنط في الفجر، وساعات بيسيب القنوط في الفجر، وأحيانا بيقنط في الصلوات الخمسة، ولا يصر على قنوط الفجر فقط، لأنه لو فعل صار من المبتدعين. خلاص خلصت يا عم الشيخ الفجر وسلمت وسلمنا. السنة الاستغفار ثلاثا، ثم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ثم التسبيح المشروع، الذكر المشروع المحدد بعدد، ليس لك أن تزيد ولا أن تنقص. تسبح كم مرة؟ 33 على السبحة ولا على أديك المسبحة؟ بدعة بدعة. تسبح على أنامل يديك، مش اليمين بس، أصل الشمال كخة لأني بقدمها في الأمر المستقذر. الله، طب ما أنا أتعبد بكلتا يدي في الصلاة، هو أنا لما بكبر للإحرام بعمل كده الله أكبر؟ ده كده تعظيم سلام. بالاثنين، أتعبد بكلتا يدي في الصلاة فأسبح عليهم على الأنامل. الأنامل هذه هي الأنامل. صلوا على رسول الله، احنا قربنا اهو خلاص، احنا في الفجر. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد التسبيح المحدود والذكر المحدود، اذكار الصباح بقى. طبعا لو قلناها عايزين ايه درسين، ناخد منها بس الدعاء اللي النبي علمه لزوجة من زوجته: سبحانك اللهم وبحمدك عدد خلقك وزنة ورضاء نفس ومداد. أربع كلمات قلهم ثلاث مرات، الأجر عليها أفضل من التسبيح لساعات وساعات. أو تقول دعاء سيد الاستغفار الذي رواه البخاري: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها، الكلمتين دول، من قالها من يومه موقنا بها فمات قبل أن يمسي دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها في ليلته قبل أن يصبح دخل الجنة. يبقى في عاقل يسيب دعاء سيد الاستغفار صبح وليل؟ فرصة من ذهب. صلينا الفجر وقلنا الدعاء وأذكار الصباح، نروح بقى. تروح ايه؟ اقعد مكانك ولا حركة. هروح فين؟ ما تروحش، اجلس في مصلاك الى شروق الشمس، وبعد شروق الشمس بنصف ساعة في سنة بقى. اسمع حديث الترمذي الحديث الحسن الصحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين عاد بأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. بيقفلوا المسجد؟ لا، في رمضان ما بنقفلش، بنقعد. طب انا موظف، اعملها كل جمعة. ما لا يدرك كله لا يترك كله، اعملها في يوم الاجازة. اي نعم. ثم بعد الصلاة، اخوانك في المسجد صافح فلان، فان المسلم اذا لاقى اخاه وصافحه تحاتت الذنوب من بين ايديهما كما يتحات ورق الشجر. وانت قاعد كده بتصلي او انت قاعد في المسجد وتبص لاخوك كده، ما تبقاش كشري، كل ما ابص لك عليك عاملها 111 كده، افردها الله يكرمك. تبسمك في وجه اخيك، شوف انا عايز العداد يشتغل، ايديك شغاله بتسبح، العداد بتاع الايد شغال، وابتسامه بتجيب حسنات، شغال. صلوا على رسول الله. صلينا خلاص، نخرج من المسجد إلى البيوت، عند الخروج الدعاء: اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان. رواه أبو داود، سنده صحيح. ذهب إلى البيت، أمشي ساكت؟ قلنا برضو شغل اللسان، تسبيح، تحميد، تكبير، استغفار. وصلت إلى البيت أو ليه؟ عند الدخول في دعاء بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب العيال قاعدين سلموا علي؟ لا، كله نايم. لا، ما عنديش عيال بيناموا، كله بيصلي الفجر. أصلي وأنا قاعد للضحى ناموا أسلم؟ أيوة سلم، حتى لو ما فيش حد في البيت سلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم: إن الرجل إذا ذكر الله عند دخول البيت قال الشيطان: لا مبيت لكم هنا. فإذا ذكر الله عند طعامه قال الشيطان: لا مبيت ولا عشاء. التاني الذي لم يذكر الله عند الدخول قال الشيطان لأصحابه من الشياطين: أدركنا المبيت، زبون سقعه، هنبيت في الفندق بتاعهم. يجي ياكل ما بيقولش بسم الله، وبياكل بيد الشمال عشان هو خواجة بتاع اتيكيت، الشيطان ياكل معاه برضه. فتخيل لما تخش وما تقولش بسم الله 50 أو 100 شيطان داخلين معاك، وانت اصلا في شيطان بيجري في دمك، ومراتك معاها شيطان، وكل عيل معاه شيطان، وحاجة اخر شيطانة. قول بسم الله وقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنس بن مالك، وحديثه عند الترمذي وهو حسن، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك يكن عليك بركة وعلى أهل بيتك. وصلنا إلى البيت، تجهزت بقى ثياب العمل، أبص في المرايا كده في دعاء برضه: الحمد لله الذي حسن خلقي، اللهم ارزقني حسن الخلق. خلاص خرجت للعمل، برضو وانا خارج للعمل في نية: انا شغال مدرس. ليه؟ عشان يقولوا لي يا استاذ يا بيه. لا، ده انا عشان اخدم المسلمين، يبقى عمل عبادة. انا شغال دكتور. ليه؟ ليه؟ عشان ادي الناس حقن. لا، عشان تخدم المسلمين. النية في العادات يحولها من عادة الى عباد. النية: انما الاعمال بالنيات. رايح الشغل برضو بسبح وكبر وانا ماشي، هقفل باب الشقة بقى في دعاء: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة الا بالله. ماشي في الطريق لقيت واحدة عريانة، يبقى غض البصر. ها، لقيت ازازة مرمية، يبقى اماطة الاذى، حق الطريق يعني، رد السلام. معطي الطريق ايه؟ حقه، امر بمعروف نهي عن منكر. وصلى، هنركب الدابة، الاتوبيس يعني او السيارة، يبقى دعاء ركوب ايه؟ الدابة، اللي هو سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له وانا الى ربنا لمنقلبون. راكب انا بقى، لقيت واحدة عجوزة، اقوم واقعدها. شيخ كبير، اقوم واقعده. ما هو رمضان ده شهر التراحم، مش اللي يفوت يموت. وانا صايم شهر التراحم. اي نعم. وصلت الى العمل، اتقان العمل عبادة. حديث رواه البيهقي في الشعب بسند حسن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تعالى يحب من العامل اذا عمل عملا ان يحسنه. مش بقى في رمضان فوت علينا بكرة يا سيد والمصالح تتعطل، لانه شهر النوم والزوغان والكسل والخمول. لا، ده شهر الجد والاجتهاد. وبعدين كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. 11 في الشغل وانا شغال، وانا راجل محافظ على وضوئي، لان النبي قال لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. بقت 10 11 في حاجة. في سنة اسمها صلاة ايه؟ الضحى. صلاة الضحى. حديث رواه أحمد وصححه المنذري عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الإنسان 60 و300 مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل صدقة. فيك 360 مفصل، مطلوب منك كل يوم 360 صدقة على المفاصل بس. لو اعتبرنا الصدقة كل يوم عن كل مفصل بعشرة قروش، يبقى كل يوم 3.5 جنيه، خلي العشرة الباقيين عندي، يعني في الشهر اكتر من 100 جنيه تقريبا. ها 100 جنيه كل شهر، امر لا يطيقه الكثرة الكاثرة منه. في بديل؟ تبسمك في وجه اخيك صدقة، اماطة الاذى صدقة، امر بمعروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، كيت وكيت. النبي قال في الاخر: ويجزئ عن ذلك كله ركعة الضحى. يبقى دي صدقة المفاصل. خلصت الشغل الحمد لله، رجعت للبيت، بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خلاص الظهر أذن علي في العمل، أصلي في المسجد في جماعة، لا روحت أذن علي وأنا في البيت، يبقى أتوضى وصلي ركعتين سنة قبلية للظهر في البيت، وبعدين انطلق للمسجد وصلي ركعتين سنة قبلية في المسجد. أصل الظهر السنة القبلية بتاعته كم ركعة؟ 4. كان النبي صلي 2 في البيت و2 في المسجد، أو صلي 4 في المسجد، مثنى مثنى. أصل هي السنن المؤكدة في اليوم والليلة كم ركعة؟ 12. روى مسلم رحمه الله في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله في يومه 13 ركعة من غير الفريضة بنى له الله بيتا في الجنة. اللي هم ايه؟ اسمع تفصيل النبي، قال: ركعتان قبل الفجر، واربعا قبل الظهر، وركعتان بعده، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. صلينا في الظهر ونقول الاذكار زي ما تعلمنا، وعدنا الى البيوت بعد الظهر، السنة تناموا تقيلوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيلوا، فإن الشياطين لا تقيل. القيلولة اللي هي امتى؟ بعد الظهر، نصف ساعة، ربع ساعة، ساعة، من بعد صلاة الظهر إلى قبيل أذان العصر، لا إشكال. وتعود عيالك على كده. أحمد بن حنبل ابن عبد الله كان يقول: كان أبي يجمعنا وقت القيلولة ويقول لنا: ناموا، فإن الشياطين لا تقيل. مش بعد العصر، بعد الظهر. خلاص صلينا ونمنا القيلولة وقمنا للعصر، توضيت في البيت، طلقت إلى المسجد في ذكر وتسبيح. يستحب سنة غير مؤكدة أن تصلي قبل العصر كم ركعة؟ 4، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. يبقى أنت تغطمس في رحمة الله عز وجل. أذن للصلاة بالدعاء بين الأذان والإقامة، صلينا العصر في جماعة، واحرص على صلاة العصر في جماعة. إن اللي يضيع صلاة العصر فقد حبط عمل يومه، وبعدين ده وقت تبديل الورديات عليك الملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار يجتمعون في العصر والفجر، فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: ما على ماذا وجدتم عبادي؟ يقول: يا رب جئناهم وهم يصلون الفجر، وتركناهم وهم يصلون العصر. رواه مسلم. طيب بعد العصر في رمضان كل يوم عندنا درس علم، هتروح؟ تروح ليه بقى؟ فالوقت بعد العصر بينه وبين المغرب وقت قليل، يبقى احضر درس العلم، واجر درس العلم عظيم يحتاج الى دروس، وبعد درس العلم خلاص فاضل بيننا وبين المغرب نصف ساعة ساعة، عليه تروحه، ما تخليك في البيت. هو انت جاي تصلي العصر اصلا وجايب معاك كيلو بلح بكام يعني؟ 3 جنيه؟ اشتري كل يوم كيلو، اعمل كيلو البلح ده على 3 ايام، هات ربع كيلو وانت جاي تصلي العصر. صليت، قلت الاذكار، سمعت درس العلم، في وقت بعد درس العلم الى اذان المغرب اقرأ لي فيه نصف جزء ربع جزء. اي نعم، اذن للمغرب. طب راية من اللي معاي، يبقى الامام يقول الله افطر على طول. السنة ان نعجل الفطر كما قال النبي لا تزال امتي بخير ما عجلت ايه الفطر. ما تعملش زي بعض السذج، المؤذن يؤذن تيجي تاكل يقول لك استنى اما يتشاهد. غلط، الله على طول. كل شق تمره، شويه لبن، شويه ميه، ودي الراجل ده تمرايه وراجل ده تمرايه وده تمرايه وده تمرايه. صحيح التمرايه ما يترتبش عليها اجر تفطير صائم، هسيقول لكل مد واحد بلح وياخد بدأ انا ليا كاجر الصائم. هي البلحيه افطار يا راجل يا طيب، انت يا ابني بلدكوا ايه يا حبيبي؟ صلوا على رسول الله. غلط الفهم ده، غلط مش كده ولا ايه؟ فطروا يا حبيبي، فطروا، مش بلحايه. هي فطرت 100 واحد عشان 100 بلحه، ده فهم غلط. لكن زي بعض، لك في هذا اجر. قال النبي اتقوا النار ولو بشق تمره، ماشي، بس مش اجر صائم، مش اجر تفطير صائم. تفطير صائم يبقى وزعت شويه بلح، ده خد وده خد وده خد. بيعجبني قوي قوي شباب بلاقيهم واقفين في الطرق المواصلات دايما عند المغرب بيحصل عطلة، تلاقي العيال دي ما شاء الله بيعرفوا من اين يؤكل الكتف، عمال يوزع بلح على الناس، عصير تمر مش عارف ايه، اذكياء ما شاء الله. فانت تعمل الموضوع ده، هتاخد شويه ميه او نص بلحايه، المؤذن بيؤذن تردد وراه، خلص اذان الدعاء اللي خلف الاذان، وعند الإفطار لا تنسى الدعاء الذي علمه النبي لك عند الإفطار. بسم الله، اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. صليت المغرب في جماعة، تعال شوف المسجد عندنا أو أي مسجد في صلاة المغرب وشوفه في العشاء، تيجي العشاء تصلي في الشارع، في المغرب تلاقي صف او اثنين، معنى كده انك ضيعت 30 مغرب في جماعة. ما ينفعش، صلي معنا هنا هنا، عدت الى البيت قل بقى، بس اعتدل، الله يكرمك في الاكل، بلاش تشغل مطاحن القاهرة اللي جوه دي. قال الله عز وجل كلوا واشربوا ولا تسرفوا، خلاص اكلة خفيفة، ثلث لطعامه ثلث لشرابه ثلث لنفسه، هاجي المسجد بقى عشان اصلي العشاء في جماعة، وبعد العشاء ركعتين سنة مؤكدة بعدية مش كده، وبعد كده هنقوم لصلاة التراويح، لان النبي قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طبعا شيخنا بيصلي بجد واحنا بنصلي وراء بجزء في درس بين الثمان ركعات، دي مش سنه يا اخوانا. في ناس فاكره ان السنه في التراويح 4 والشيخ يقعد وانا اطلع اقول درس، دي مش سنه. الاصل الصلاه، الاصل الصلاه، غير اننا نستغل هذا الجمع في درس صغير 10 دقائق ربع ساعه نذكر الناس ونصلي 8 ركعات ونوتر ب3، طبعا مثنى مثنى، اتسمى التراويح عشان ان هي فيها اطالة، وبين كل ركعتين وركعتين بنريح، تراويح من التريح شوية، او اسمها قيام نتيجة طول القيام. صلينا خلاص ولله الحمد، اي نعم، نعود الى البيوت في تذكير في ذكر وفي شكر، ترجع في ذكر وفي ايه وفي شكر، تشكر ربنا على ايه؟ علنه أكرمك ووفقك في يومك لصلاة 5 صلوات في جماعة. والسنة المؤكدة والمستحبة وقيام الليل وقراءة جزء، غيرك قاعد على القهوة، غيرك قاعد على الناصية، غيرك دلوقتي بيشوف الكاميرا الخفية، بيشوف الخيبة البلية. فشكر، ترجع إلى بيتك في ذكر وفي شكر. صلنا البيت بقى بعد القيام، لا تطيل، طالب علم اقرأ لك ساعة ولا حاجة في كتاب علم، عايز تكمل تقطع جزء من القرآن اقرأ، ما تزودش عن ساعة بعد القيام، ونم مبكرا. قبل ما تنام اتوضأ، عند النوم تنام على جنبك الأيمن، تقرأ آية الكرسي، آخر آيتين من سورة البقرة، سورة الملك المنجية من عذاب القبر، ثم الدعاء، بسمك الله، بسمك ربي وضعته جنبي، وباسمك ربي أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها كده بما تحفظ به عبادك الإيه؟ أي نعم. خلاص قمت بقى، هتقوم تاني، يبقى تقول الدعاء بتاع الاستيقاظ من النوم تاني، الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه، وبعد كده تتوضأ، وبعد ما تتوضأ صلى ركعتين خفيفتين، وبعد كده نعيد تاني ولا ايه؟ انا كده دخلت على يوم، انا كده دخلت على شوال. دعاء رؤية الهلال، اولا دعاء رؤية الهلال ده مش خاص بهلال رمضان بس، ده خاص برؤية ايه؟ اي هلال، اللي هو اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلام والاسلام، هلال رشد وهلاله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.